فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، لكي يصح إسلامنا يتحتم أن نؤمن بمعجزات الأنبياء، ولكن ماذا عن الكرامات؟ ما الفارق بينها وبين المعجزات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فالعلاقة بين النبوة أصلا وبين المعجزة علاقة اتحاد عضوي، بحيث أن النبي ليس في يده أي برهان ولا أي حجة يثبت بها أنه صادق أمام الناس وتقوم حجته على الناس إلا بالمعجزة. ونحن نعلم أن الرسل أرسلوا حججا على الناس، يعني يحتجون يوم القيامة على الناس ويقولون نحن أبلغناهم ونحن قلنا لهم كذا وكذا وكذا. والآية الكريمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالأمر خطير. اللهم إلا إذا كان شخص لا يؤمن بأنه بعد أن يموت سيبعث، ولا يؤمن لا بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة والنار، هذا أمر آخر. اللي هو زي ما بنقول يعني أبلغت فمالكش حجة. بالضبط، ليست له. اللهم بلغت اللهم فاشهد. بالضبط، لئلا يكون للناس على الله حجة. يعني حتى يقول أنا ما كنت أعرف. جاءك الرسول فقال. النبوة لما الناس يترددون أمامها ويطلبون عليها برهانا؟ المعجزة هي كما تعلمنا وحفظنا أنها هي تصديق الله للنبي، كأن الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني. ما احنا لازم نحتاج أننا هذا الذي حتى نؤمن به ونؤمن بما يقوله، نحتاج أولا أن نؤمن بأنه صادق لا يكذب. النبوة فيها تأكيد على أن خبر السماء ينزل إلى الأرض في لحظة، هذا أمر مدهش وأمر يعني المقاييس العادية، حتى المقاييس العقلية العادية، وسنبين أن هناك مقاييس مختلفة طبعا. أمر مستبعد جدا أن يقول لك مثلا كذا وكذا وأنت لست على كذا، هذا أيضا ضد العادات وضد التقاليد. فإذا الرسول مهمته أنه يقلب الأفكار ويقلب الاستقرار الاجتماعي، هو يصحح ما حدث من أخطاء سواء على مستوى العقيدة أو على مستوى السلوك أو على مستوى الاجتماع. فإذا النبوة بالنسبة لهم شيء يعني مستغرب. حينما يأتي النبي بالمعجزة ويرونها بأم أعينهم ويصدقون بها، إذن تبطل حجتهم في أنهم يستبعدون أو لا يؤمنون بما سيقوله النبي من طريق أن هذا أمر مستبعد. أنتم صدقتم الأمر المستبعد جدا، وهو وقف القانون الطبيعي. وقف القانون الطبيعي وحدوث أشياء على خلاف هذا القانون، وحين رأيتموها صدقتم، فيلزمكم أن تصدقوا النبوة باعتبارها أمرا فوق العادة. ولذلك هم كان معظم يعني استغرابهم أنه هذا كيف يكون بشرا ويأتي بهذه الأفعال. يعني هم يؤمنون بأن الملائكة ممكن أنما تكون بشر مثلي، ثم أنك أنت تقدر على شيء وأنا لا أقدر عليه، هذا بالنسبة لهم يعني مستبعد جدا. يعني ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك. هم ما كانوا يعتقدون أنه كبشر يستطيع أن يأتي بهذه، الذي يأتي بهذه الأفعال عندهم الملائكة. فإذن المعجزة ضرورة لتصديق النبي. ماذا عن الكرامات؟ المعجزة كما قلنا هي أمر خارق للعادة. يعني هي فيها، يعني عشان نفرق بينها وبين الكرامة يلزمنا أن نفهم خصائص المعجزة. خصائص المعجزة أمر خارق للعادة. معنى خارق للعادة طبعا مصطلح قديم، خارق للعادة يعني أمر يأتي على عكس ما هو مألوف من قوانين الطبيعة. مثلا أن تجد القمر منشق، هذا يعني في الطبيعة يعني يكاد يكون مستحيل. أن يحيى ميت، هذا أمر يعني إن لم تره لا يمكن أن تصدقه. مثلا انشقاق البحر إلى فرقين، وهذه يعني طود عالي من الماء وطود عالي من الماء، وفي الوسط هناك طريق آمن وناشف يابس ويمر فيه الجيش. هذا أمر يعني حين تراه الناس نعم أمام أعينهم خلاص، لكنه قبل أن يحدث بالمقاييس الطبيعية بمقاييس قانون الطبيعة ده مستحيل. مستحيل. لكن حدث. فإذا هذه معنى أن المعجزة تأتي أمرا خارق العادة، أمرا صادما للطبيعة، صادم للقانون، صادما لما اعتاد عليه الناس ويرونه صباح مساء. هذا أول وصف للمعجزة. يعني لو واحد جاء مثلا وقال والله أنا نبي ومعجزتي الشمس بكرة تطلع من المشرق، هذا يعني ما تسماش معجزة وده يقبل الناس تتصرف عنه. إنما لو قال مثلا أنا هأحبس الشمس ساعة مثلا ما تطلعش ثم تحبس الشمس، هنا يبقى هذا الرجل صادق. يبقى إذن المعجزة أمر خارق للعادة، لابد أن يظهر على يد مدعي نبوة، وده الشرط اللي احنا هنفرق فيه بين الكرامة. المعجزة والكرامة. هل الكرامة من خوارق العادات؟ نعم، من جنس المعجزة تماما، الكرامة من جنس المعجزة. لكن من يقوم بها؟ هذا هو السؤال. من يقوم بها؟ يقوم بها شخص لا يدعي النبوة. المعجزة مشروطة بدعوى النبوة، يقول أنا نبي وآية صدقي معجزة التي يعني لابد أن يكون فيه ادعاء النبوة، يعني معجزة مقرونة بدعوى النبوة. أمر ثالث وهو أنها لا يمكن أن تعارض. لا يمكن أن تعارض، يعني لا يمكن أن يأتي أحد ويصنع مثل هذه. لو أحد عنده القدرة وصنع مثل هذا لا تكون معجزة، يتحدى الجميع. يتحدى الجميع. إذن عندي خصائص، خصيصة الأولى أن تكون خارق العادة، صادمة القوانين، صادمة لما اعتاد عليه الناس، يظهر على يد مدعي نبوة وليس على يد أي أحد آخر. يعني لابد من دعوة النبوة أولا ثم تأتي المعجزة، لأنه ده اللي يميزها عن صانع الكرامة. طبعا، لأنه ده الذي سيثبت النبوة. يعني لا يثبته وليا، يثبته نبيا. يثبته نبيا، وأن يكون أمرا خارقا للعادة يظهر على يد مدعي النبوة ومقرون بالتحدي، يقول أنا نبي وسأأتي بمعجزة وأتحداكم أن تأتوا بمثلها. أن تأتوا بمثلها، يعني ده مقرون بالتحدي. ثم بعد ذلك يحاولون التحدي فلا يستطيعون. هنا وضح أن هذا الرجل لابد أن يكون صادقا. بالنسبة للكرامة، هل الكرامة خارق العادة؟ نعم، الكرامة أمر خارق. ومن أين أتى اسمها الكرامة؟ الكرامة إحنا نعلم الكرامة وشعور إنساني. كرام لا لا، إكرام من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الصالح أو لهذا العبد الصالح. طب لما بنقول أحيانا آية من آيات الله، لا بنفس المعنى ولا الآية لا لا، الآيات يعني هي بمعجزات، معجزات تمام. إنما بالنسبة للولي لا، نفس الخارق يظهر على يدي، لكن الفرق أن أولا هذا يظهر على يد مدعي النبوة وهذا يظهر على يد رجل صالح أو رجل معروف بالتقوى والصلاح. هل نستطيع أن نقول إن المعجزة هي كرامة من الله لكن الكرامة ليست بمعجزة؟ لا لا لا لا لا لا، لا نستطيع أن نقول. هذه مصطلحات دقيقة. لأن المعجزة كما قلنا أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح. إذن ده مفهوم وده مفهوم، سواء كان معاصرا للأنبياء أيا كان أو بعد، أو الكرامة مستمرة إلى يوم القيامة، إلى الآن، إلى يوم القيامة. لكن المعجزات انتهت، المعجزات انتهت بانتهاء الأنبياء، بانتهاء الأنبياء. أمر آخر أن كما قلنا في المعجزة أن تكون مقرونا بالتحدي، يأتي النبي ويتحدى، لكن هذا الولي لا يعرف متى تظهر على يديه. ولذلك قالوا أن الولي إذا وقف عند كرامته أو تأمل فيها هو مخطئ وآثم، ويعرضه إلى أن يسلبه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه في هذا الطريق. ولذلك قالوا أن الولي يداري كرامته، يعني حتى يحرص على أن الناس لا تعرفها. هذا الفرق كبير جدا بين الكرامة وبين المعجزة. فإذا فيه شبه بين الكرامة وبين المعجزة، لأن كل منهم أمر خارق ما هي الأمثلة على الكرامات يا مولانا؟ نعم، أمثلة على الكرامات. أمثلة يعني مثلا الكرامات بالنسبة للسيدة مريم، وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. حد يقدر يمسك الجزء النخلة ده ويحركه؟ إنما هي أمرت فلمستها لمسا فتساقط. لكن دعني أبين لك أن الآن الناس، لأن طبعا المادية كثرت والروحانيات يعني نضبت في من قلوب كثيرين، وخاصة حتى بعض المتدينين المتشددين يكادون لا يؤمنون بها نظرا، لكن حين تقول له والله هذا الشخص رجل صالح وكذا وكذا ودعا لي وحصل كذا، يعني هو لا يستريح إلى هذا الكلام، يعتقد أنها خرافة، يعتقد أنها خرافة بالضبط. وبالتالي يقول لك الكرامة هي الإيمان مع العمل الصالح. تمام، الإيمان مع العمل الصالح قالوا إنه كرامة. لا، أنا أرجع إلى ابن تيمية وهو طبعا يعني شيخ لا يرد له كلام مع أخواننا هؤلاء، قال إن الكرامة ليست بالنسبة للولي، ليست هي العمل الصالح فقط. يقول ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة، أصول الإيمان عند أهل السنة، التصديق بكرامات الأولياء. شوف، ما قالش بمعنى العبادة وكذا، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، يعني يظهر على الولي ما يظهر على النبي من الأمور التي تخرق العادات. إلى أبعد مدى؟ لا، إلى أبعد مدى ممكن يحدث هذا على يد الولي من خوارق العادات في أنواع العلوم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تفسير الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تعريف الولي، هذا هو تعريفه. هم قالوا هذا هو التعريف ووقفوا عنده. لا، المسألة أبعد من ذلك، كما قال وكل أهل السنة يؤمنون بكرامات الله. لكن يعني التشدد الذي يحدث الآن جفف كثيرا من القلوب التي يمكن أن تلتقط هذه المعاني. فهو ابن تيمية يثبت للأولياء كرامات الأولياء، ويقول كرامات الأولياء خوارق العادات التي تظهر على أيديهم في إيه؟ في العلوم. مثلا تجد واحد جاهل لكنه يتحدث حديثا فوق أحاديث العلماء، هذه كرامة. فيش كلام، ربنا سبحانه وتعالى أودعه علما وعلمناه، وده موجود في القرآن الكريم، يعني الخضر أو العبد الصالح مع سيدنا موسى: وعلمناه من لدنا علما. شوف، ده نبي يوحى إليهم فوق سبع سماوات. لما ذهب إلى العبد الصالح وربنا قال له يعني في عبد روح شوفه أو اسمع منه، يعني كان في منتهى الأدب، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أسلم شيء مما علمك الله إياه. فكان الرد: إنك لن تستطيع معي صبر، يعني أنا عندي نوع من العلوم لن تستطيع أن تصبر عليه. وقصة معروفة، إلى أن في النهاية قال: هذا فراق بيني وبينك. لم يتحمل سيدنا موسى عليه السلام هذه العلوم في ثلاث تجارب قدامه، لأن كان الولي يأتي هذا أو العبد الصالح يأتي هذا الفعل الذي يبدو في الظاهر وفي الشريعة عند سيدنا موسى أنه جريمة، لكنه كان مكشوف له أن هذا لابد منه. فأنواع العلوم، أنواع المكاشفات، والقدرة والتأثيرات، يعني أن يؤثر في الأشياء. ولابن تيمية كلام والله نفس الصوفية ما قالوه في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقال كلاما، وكان بعض الصحابة إذا دعا يعني الصحابية اللي دعت على وقالت: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وكان من يمسح على مسائل كثيرة جدا وموجودة في قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهذا مجال معروف، والمسلم الذي يتشكك فيه يجازف بالخروج من أصول عقائد أهل السنة. فهو قال وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، الناس اللي ناموا وكذا وبعدين ده كلها كرامات، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة إلى يوم القيامة. الآن عرفنا الفارق ما بين المعجزة والكرامة، ماذا عن الفارق بين المعجزة والسحر؟ نعم، أحيانا يشتبه في أذهان الناس هذا الفرق، فيرون أفعالا غير عادية خارقة للعادة مثلا تظهر على أيدي الحواه والسحرة والمشعوذين، فيتساءلون يعني ما الفرق بين ما إذا كنا حددنا المعجزة على أنها أمر خارق للعادة فهذا أمر خارق للعادة. الحقيقة السحر لو نظرت إليه ومن وجهة نظري أنه لا يتعامل مع حقائق الأشياء، المعجزة تتعامل مع حقائق الأشياء، تقلب هذا شيئا آخر، تقلب حقيقته، تقلب عينه، ويترتب عليه أثار تمشي فيه الناس كما قلنا، ويحيى ميت ويتحدث والناس تبصره. فالمعجزة تقلب حقائق الأشياء، أو حتى أقول تقلب الأعيان، أعيان كل شيء. الأعيان دي مش الأعيان بعد الأغنياء، إنما كل شيء له حقيقة، له عين، له جوهر، فيتقلب جواهر الأشياء وحقائق الأشياء وأعيان الأشياء. لكن السحر لا يفعل ذلك. أما السحر إيه؟ السحر هو منطقة عبث بالنظر، يعني الساحر يعمل على تخييل في عين الرأي، صناعة الخيال، صناعة الخيال، يعمل لك خيال وانت تشوف، خيال وانت تشوف. ولذلك القرآن يقول سحروا أعين الناس، مش سحروا الناس، سحروا أوهموهم أو بالضبط. مشكلة السحر هنا وليس في واقع الأرض. مثلا دايما يضربون له مثل شيوخنا اللي هي ظاهرة السراب. ظاهرة السراب فعلا تراها ولا تتشكك في أنك ترى ماء يتلألأ تحت ضوء الشمس. طب. لكن خذ عربيتك وامشي وتقدم وتجد أنه هو وهم، وجده سراب، وجد الله عنده، يعني ده كأنه خلاص صحي. وأنا حقيقة هنا أتمنى، لأني يعني لو أن أولادنا المصورين واحد يصور لي ظاهرة السراب عشان بس أتأكد هل ممكن الكاميرا تلتقط هذا السراب على أساس أنه واقع وشيء وما بالفعل بيتناء لا وتطلع الصورة، ولا الكاميرا لا تصور شيئا ولا تصور فراغا. يعني أنا أريد فعلا فرصة، لأننا دائما السؤال في هذا، أريد لو أحد يتحقق لي من هذا الموضوع، لأن أنا مع الذين يقولون إن السحر لا يتعامل مع الأشياء وإنما يتعامل مع أعين الناس الأوهام. يعني فطبعا حتى سيدنا موسى خيل يعني لا يقل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي في الحقيقة ما بتسعاش، إنما هو تخيل هذا. فإذا الشرط الأول اللي هو خارق للعادة مش متحقق في اللي هو شرط المعجزة، ليس متحققا في مسألة السحر، أمر آخر. وبالتالي أيضا الكرامة، والكرامة طبعا لا، من شرط المعجزة أن تكون خارقة للعادة، يعني تتعامل مع الأشياء وقلنا تقلب الأعين، وكذلك الكرامة. الكرامة اللي تظهر على يد الولي فعلا ممكن تقلب حقائق الأشياء، لكن السحر ده بعيد من حقائق الأشياء، مسرح حقائق الأشياء كما هو، وإنما اللعب هنا. وبالتالي لا يمكن اعتبار صانع المعجزة أو صانع الكرامة ساحرا. لا طبعا مش ممكن ساحرا، لأن يعني كيف أميز بين المفاهيم؟ الشروط أو المواصفات اللي كونت هذا المفهوم لا توجد في هذا المفهوم، فأقول أن المعجزة ليست سحرا. السحر لا يتكون من كونه خارقا للعادة كما هو في المعجزة وكما هو في الكرامة، إنما كما قلنا لا يستطيع أن يغير يعني فتلة ولا قشة على وجه الأرض. هذا أولا. إنما الذي يحدث هتقول لي ده أنا بشوف يعني مثلا حاجات بشوفها فعلا، أقول لك ده المشكلة بقى في النظر مش في الحقيقة. فأولا إذا كان تعريف المعجزة أنه أمر يتعامل مع الأشياء فيخرقها ويبعدها عن طبيعتها، هذا الشرط غير متحقق وغير موجود في السحر. في أمر ثاني، أن تحدثنا وقلنا إن المعجزة يشترط فيها أن لا تعارض العجز، يعني يأتي النبي ويقول معجزتي كذا ويتحداهم جميعا، الجميع يفشل ولا يستطيع. لكن تعالى لما يصنعه الساحر، ما صنع الساحر مثلا زي ما كان شيوخنا يقولون ضلع لك من الحيط كتكوت، أنت ممكن تبقى شاطر وتروح تتعلم السحر وتطلع من الحيطة فرخة مش كده. فإذا تستطيع أن تعارضه تقلب عليه هذا العلم. أمر يعني أخير، وأنا يمكن ده فكرت في نفسي فعلا، إذا كان هذا الساحر يعني تعب نفسه مسكين وعمل له حلقة في الحر وطلع كتكوته علشان مثلا يلف بالطبق بتاعه اللي يديله كان زمان نطبع 50 قرش ومش عارف ايه. انا كنت اشوف مازال موجود، انا كنت اشوف الحلقات ما اعرفش يعني. فطيب ما يقعد في بيته ويطلع كتكيت ويبيع هذا الكتكوت، لا رحت تلمسه مش هتلاقي كتكوت. ابا وذاك هو يحرص على انك انت لا تيجي جنبه ابدا ولا تشوف حاجاته دي، لان كلها خيال، كواليس الحيلة دايما سر. ثم انها لا تستمر كثيرا، بعد لازم يغيرها لانه تنكشف سريعا، تنكشف سريعا. هل هناك معجزات يستحيل على أنبياء القيام بها، أي أنها من قبيل المستحيلات؟